الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في الفرق على فرقة الشيعة، وهذا هو المجلس 7 من الكلام على الشيعة، ولكنه 2 بالنسبة للكلام عن الرافضة. واضح؟ نعم. ذكرنا في اللقاء الماضي أن مصادر التلقي عند الشيعة تختلف عن مصادر التلقي عند أهل السنة، وأول مصادر التلقي عند أهل السنة هو القرآن الكريم. فما هو حال هذا المصدر عند الرافضة؟ يقولون إن القرآن الذي مع أهل السنة محرف، وعندنا قرآن آخر. وهذا الأمر ذكرنا نصوصا من كتبهم تدل على ذلك في اللقاء الماضي، ووقفنا في اللقاء الماضي عند ذكر أول أسطورة اخترعها الروافض، اتهم فيها السيد الشيعة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتبر سيد الشيعة وهو بريء منهم براءة تامة، ومع ذلك يجعلونه هو سيد العالمين. فالأسطورة التي اخترعوها نسبوها إلى علي بن أبي طالب. هذه الأسطورة يكذبون فيها على أبي ذر الغفاري، ويقولون روى أبو ذر الغفاري أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن. وطبعا يتحملون في كل ما يقوله علي بإيه؟ عليه السلام. جمع القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم. فضائح القوم يعني مين؟ الصحابة. طبعا الكلام ده كذب وأسطورة وتخريف. فوثب عمر وقال: يا علي اردده، فلا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا في القرآن. فأخذوا عليه السلام وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن. هم يريدون أن يخترعوا قصة في مقابلة جمع أبي بكر الصديق القرآن. فأخذه علي بن أبي طالب وانصرف، خذ المصحف اللي معاه وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفي فضائح المهاجرين والأنصار. القرآن مليء بالفضائح المهاجرين والأنصار والعياذ بالله. فلو قد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتهم. زيد بيقول له: طب هنعمل إيه لو أنا فرغت من جمعي للقرآن على ما طلبت مني؟ ثم أظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه؟ دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب والدجل يريدون أن يهدموا الصحابة ويهدموا القرآن ويهدموا الدين. قال نقتل ونستريح منه. فدبر في قتل على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. فلما استخلف عمر سأل علي عليه السلام أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوا فيما بينهم، لا ترجعوا نظبط الموضوع. فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي قد كنت جئت بي إلى أبي بكر حتى نجتمي عليه. فقال عليه السلام هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت بي إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. القرآن اللي عندي مفيش حد يطلع عليه تاني من الدنيا دي خالص، ده قرآن خصوصي لمين؟ لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. قال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم؟ طب هيظهر إمتى القرآن ده؟ يفضل كده؟ فقال نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره. القائم اللي هو المهدي اللي يخرج في آخر الزمان، فيظل القرآن حبيسا حتى يخرج. إذا القرآن لم ينزل من أجل أن إيه؟ أن يدعو الناس أو يطبق في أرض الله عز وجل. شوفوا الكذب والدجل. نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه. قال وهذه الرواية التي تطعن في كتاب الله ليست هي الرواية الوحيدة في الكتاب، بل هي واحدة من أكثر من 10 روايات. قال عالمهم الطبرسي الذي ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، قال وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم، والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج وقد ضمن ألا ينقل فيه إلا ما وافق الإجماع، إجماع الشيعة، واشتهر بين المخالف والمؤلف ودلت عليه العقول، وقد روى فيه أي في التحريف أزيد من 10 أحاديث صريحة في ذلك. يعني هذا كلام مجمع عليه عندهم ولا بد أن يكون موافقا للمعقول كمان، يعني الكلام ده موافق للمعقول إزاي؟ أي معقول؟ أنا لا أدري. ثم قالوا في النص السالف الذكر تظهر بعض الدوافع والأسباب وراء وضع هذه النصوص التي تنال من كتاب الله. يظهر هذا من قولي فلما فتحوا أبو بكر خرج في أول صفحة فتحا فضائح القوم، وقولي وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهفك للمهاجرين والأنصار. يقول المؤلف فالحقد الذي أكل قلوب المجوسية إذاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلادهم ونشروا الإسلام بينهم جعلهم ينفسون هذه الأحقاد والضغائن في سب أولئك الصحب والطعن في كراهية شديدة للصحابة، فاخترعوا الأكاذيب من أجل النيل من الصحابة. قال ولكن آيات الله التي تتلى على مر الزمن وهي تثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلي من شأنهم وتنشر فضائلهم قد كشفت كيدهم وردته في نحورهم، فلم يكن أمامهم إلا القول بأن الصحابة قد أسقطوا من الكتاب فضائح المهاجرين والأنصار. إذا لما وجدوا القرآن يثني على الأصحاب وهم يطعنون فيهم فماذا يفعلون؟ قالوا إذا القرآن إيه؟ محرف. عرفتم جت قصة التحريف ليه؟ يعني هم عمالين يطعنوا في الصحابة والقرآن الكريم يقول إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن القرآن مليء بالثناء على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعلون؟ قالوا القرآن ده محرف واخترعوا هذه القصص. قال كما تدل هذه الرواية على أن القرآن الكامل في اعتقادهم إنما هو عند إمامهم المنتظر، وأن الذي قام بتحريف القرآن الموجود هو أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت. أما عالمهم الطبرسي يزيد آخرين فيقول والذين باشروا هذا الأمر الجسيم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، واستعانوا بزيد بن ثابت. وهذه الأسطورة من وضع من لا يحسن الوضع، فيتقول إن الصحابة حين أرادوا تحريف القرآن تخوفوا من أن ينكشف أمرهم بإخراج علي للقرآن الكامل، لهذا دبروا لقتله على يد خالد، ولكن هذه الأسطورة تقول إنه لم يستطع قتله إذا لماذا لم يخرج علي القرآن ما دامت مؤامرتهم في قتلي قد فشلت؟ وإذا كان يخشى منهم لأن السلطة بأيديهم فلماذا لم يخرجه أثناء خلافته؟ ما هو مسك الخلافة ولا ما مسكهاش؟ ما خرجش القرآن له هو خليفة؟ هذا ما ينسف كل ما بنوه وشيدوه من أساطير، صح؟ قال ويروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق، يعني علي بن أبي طالب لما مسك السلطة وأصبح خليفة راشدا رضي الله عنه وحاربه بعض الصحابة وحدثت حرب وحرب صفين وغيرها، وعلي كان متشددا جدا في التعامل مع معاوية وجيش الشام، مش كده ولا لأ؟ طيب إذا لم يكن جبانا معاذ الله ولم يكن يستخدم التقية، أيهما أعظم، أن يدخل معاوية في بيعته أم أن يخرج القرآن الحق للناس؟ أيهما كان أولى؟ ما هو كده كده بيحارب وكده كده داخل في معارك وكده كده بيقود جيوش، لماذا لا يظهر القرآن الحقيقي إن كان القرآن بالفعل الذي مع الصحابة محرف، مش كده ولا لأ؟ يعني علي بن أبي طالب لم تكن سيرته بين الناس إنه قاعد في المسجد، ده كان مقاتلا من الطراز الأول وكان مجاهدا وحارب الخوارج وحارب في صفين وحارب، ده فقه البغاء وفقه الخوارج ما أثر وما علمنا إلا عن طريق من؟ علي بن أبي طالب، مش كده ولا إيه؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاتلت على تنزيل القرآن وهذا يقاتل على تأويل القرآن، فالذي قاتل على تأويل القرآن فقاتل الخوارج وقاتل البغاء، هم متأولون للقرآن ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقاتلهم على تأويل القرآن رضي الله عنه، فكيف لا يظهر القرآن إن كان قد قاتلهم على تأويل القرآن؟ فلماذا لم يظهر القرآن الكريم؟ واضح إن كان هناك قرآن فعلا يعني ولا إيه؟ فيقول هنا قال وإذا كان يخشى منهم لأن السلطة بأيديهم فلماذا لم يخرجوا أثناء خلافته؟ هذا ما ينسف كل ما بنوه وشيدوه من أساطير. قال ويروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال لو قرأ القرآن كما أنزل لألفين مسمينا، يعني هتجد أسماءنا، أسماء الـ 12 موجودة فين؟ في القرآن. هذا كذب على كذب على جعفر الصادق، هم كذبوا على أهل البيت، وجعفر الصادق حاشاه من أن يقول هذا الكذب والعياذ بالله والإلحاد. قال وعن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجة. قال ومن هذين، كل الكلام ده على فكرة الكتاب يحيل فيه إلى كتب القوم كله مأخوذ من كتبه. قال ومن هذين النصين ينكشف سبب آخر وراء قولين بهذه الفرية. ليه بقى؟ اسمع بقى الكلام المهم، وهنا بيقول لك جعفر بيقول لو ظهر القرآن الحقيقي هتلاقوا أسامينا هم محطوطين في مأزق، انتوا جعلتوا قضية الإمامة أهم من التوحيد كما ستجدون الآن في كتبهم عندهم، الإمامة أهم من التوحيد، وما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل الإمامة، والدين نزل من أجل الإمامة، والقرآن نزل من أجل إمامة علي، إذا معنى ذلك إن هذا الأمر لابد أن يكون موجودا في القرآن إيه؟ بكثرة، مش كده ولا لا؟ فاضطروا إلى أن يقولوا، لأنهم سيقال لهم آدي القرآن، هاتولنا النص على علي في القرآن، هاتولنا النص على الإمامة في القرآن، فقالوا القرآن محرف. عرفتم المسألة جت إزاي؟ فيقول من هذين النصين ينكشف سبب آخر وراء قولين بهذه الفرية، فالإمامة التي جعلوها صنوى النبوة والأئمة الذين ملأوا الدنيا حديثا عنهم، وأن الإيمان بهم هو كالإيمان بالصلاة والزكاة الأعظم، وأن من جحد إمامة أحدهم فكأنما جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء كما سيأتي، هذا الأمر لم يرد له ذكر في كتاب الله، وفي النصين السابقين شهادة من الشيعة نفسها على أنه ليس لأمر أئمتهم ذكر في كتاب الله، مش كده ولا لا؟ هم اللي اعترفوا. وهذه الظاهرة تنسف بنيانهم من القواعد وتهدد جمعهم بالفشل ومساعيهم بالبوار، فلم يكن أمامهم من مسلك إلا القول بالتحريف. ولهذا شهد إمامهم المجلسي كما مر أن أخبار التحريف عندهم لا تقل عن أخبار الإمامة، يعني كثرت النصوص عندهم في الإمامة النصوص الخبرية وكذلك النصوص في تحريف القرآن، لأن تحريف القرآن لابد منه عندهم لسبب علشان ما يكتشفوش، لأن القرآن ليس فيه أي شيء عن الإمامة، والإمامة عندهم هي ركن الدين الأساسي، فكيف يخلو القرآن من ركن الدين الأساسي؟ فقالوا القرآن محرف، واخدين بالكم؟ قال ولهذا شهد إمامهم المجلسي كما مر أن أخبار التحريف عندهم لا تقل عن أخبار الإمامة، وأنه إذا لم يثبت التحريف فلا تثبت الإمامة، وغيرها من عقائد الشيعة، لا الرجعة ولا الوصية ولا المهدي المنتظر، لأن القرآن لا يوجد فيه مثل ذلك، يبقى لابد من أن يثبتوا قضية الإيه؟ التحريف. قال إذا لم يثبت التحريف لا تثبت الإمامة وغيرها من عقائد الشيعة، وقد أصاب المجلس، ده كلام المجلس من أئمتهم، فالتحريف لم يقع ومسألة الإمامة بالتالي لم تثبت. يعني إذا ثبت أن التحريف لم يقع إذا الإمامة لم تثبت، والرجعة كذلك وغيرها مما شذت به الشيعة. وفي سبيل إثبات دعوى إمامة الأئمة يدعون أن هناك كلمات وآيات محذوفة من كتاب الله. اسمع بقى، اسمع التحريف. روى الكليني في الكافي بإسنادي عن أبي جعفر عليه السلام، وذاك ما تيجي تقول لهم طب القرآن بقى المحرف ما تطلعوه، يقول لك منين يا عم الحاج؟ ده موجود في السرداب مع المهدي لما يبقى يخرج، مش عمر لما بيسأله قال له متى سيظهر؟ قال له امتى؟ أما يبقى يجي القائم، القائم ده بقى واخد بالك يعني العمر الطويل ليك، مش كده ولا ايه؟ وفي سبيل إثبات دعوى إمامة الأئمة يدعون أن هناك كلمات وآيات محذوفة من كتاب الله. روى الكليني في الكافي بإسنادي عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثل. إذن دي اتحذفت في علي، كل آية بقى هيحطوا فيها حاجة خاصة بعلي. اسمع، يبقى هي دي التحريف، في علي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثل. في علاقة علي، مع ان الكلام بيتكلم عن اعجاز القرآن، بس اي كلام وخلاص مش كده؟ ما هم الناس اللي ماشية وراهم، ما دي مشكلة التنظيمات كده، ان ما يقوله الامام الناس ورا منه امين، ما بيفكروش. قال وعن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال هكذا نزلت هذه الآية: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم. اي حاجة، اي مفعول به محذوف في القرآن يحط فيه ايه؟ علي. وعن ابي بصير عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الائمة من بعد فقد فاز فوزا عظيما. هكذا نزلت، هتجد القرآن كله بقى علي وولاد علي، واخدين بالكم؟ وعن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فستعلمون من هو في ضلال مبين: أيا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعدي من هو في ضلال مبين. أي كلام وخلاص، ما احنا في ناس بتقول أمين وذلك يحشر أي شيء. هكذا نزلت. ويروي الكلين بإسنادي عن أبي الحسن عليه، طبعا احنا بنستغفر ربنا واحنا بنقرأ هذا الكلام لده كفر، بس حاكي الكفر ليس بكافر، احنا الهدف من الكلام ده عشان نبين ايه ضلال هؤلاء الناس. والله انا لا يعنيني ضلال الرافضة، الرافضة ضلون والرافضة لا وزن لهم، احنا كلامنا كله علشان مين؟ عشان الدجالين الكذابين اللي سعوا الى التقريب بيننا وبينهم الذين يدافعون عن هؤلاء. انا كلامي كله ليس عن الرافضة، الرافضة امرهم ده واضح امام الجميع، لكن الاشكالية في المجرمين الذين أرادوا أن يصوروا أن حسن اللي يسمى بغير اسم حسن نصر الله زعيم حزب الله هذا يسعى إلى تطبيق شرع الله، وأن الخميني ثورة إسلامية ونحن على طريق الثورة الإسلامية ومفيش فرق بيننا وبينهم، كل الكلام ده اللي الإخوان المجرمون خوان المسلمين أرادوا أن يروجوا في بلاد المسلمين، نريد فتح هؤلاء المجرمين، هو ده دين الشيعة الرافضة. كيف يضع حسن البنا ايده في ايد القمي ويعمل المجرم مع المجرم الثاني دار التقريب في الزمالك؟ مش كده؟ هو ده اللي احنا عايزين نبينه للناس، هؤلاء هم الذين يريدون أن يحكموا شرع الله ويقيموا الخلافة الإسلامية، أي خلافة أيها المجرمون. إن كان هؤلاء لا يعترفون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، بل هم أصلا في الأصل كفر بعلي ومن أعدى أعداء علي، فكيف تضعون أيديكم في أيدي هؤلاء؟ إذا لا تسأل عن الإنسان ولكن اسأل عن من، عن قرينه. فهؤلاء هم قرناؤهم، نحن هذا هدفنا، نحن ليس هدفنا في الكلام عن هؤلاء المجرمين أهداف سياسية، ما نزع بالسياسة خالص، لا علاقة لنا بالسياسة ولا نفهم فيها ولا نرجو أن نفهم فيها خالص. احنا هدفنا كل شيء مهم جدا تضييع العقائد وتضييع الملة. الإخوان يسعون جاهدين، وزي قلت لكم قبل كده ان الخميني التقى مع مين؟ مع حسن البنا سنة 36، وفي مستند لهذا الكلام، في مستندات تدل على لقاء الخميني سنة 36 بحسن، وذلك بقى اسمه المرشد العام او المرشد مرشد الثورة، نفس الفكر. زفت اسمها ايه؟ ولاية الفقيه، نفس القصة، مرشد يبقى فوق رئيس، نفس الكلام، نفس الذي يخطط هناك يخطط هنا. المهم يقول ويروي الكلين بإسناده عن أبي الحسن عليه السلام قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، دايما صلى الله عليه وآله، ما في الصحابة ما في الصحبة، ووصية علي عليه السلام، كل النبي كان بيجي بوصية مين؟ علي بن أبي طالب. ويقول عالمهم الطبرسي وروى الشيخ الفقيه شاذان ابن جبرائيل القمي في كتاب الروضة والفضائل قال وبالإسناد يرفع إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار أنهم أوضحوا ما وجدوا، وبأن لهم من أسماء أمير المؤمنين 300 اسم في القرآن، 300 اسم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القرآن، منها ما رواه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود في قوله، اسمعوا بقى التخريف، 300 اسم لعلي في القرآن، إن عليا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الآية إن إيه؟ علينا، إن عليا، أي كلام بقى؟ هتقولي طب تفسيرها إيه ومعنيه؟ يا عم مش مهم، لا تسألن عن السبب، هو هي جت كده وخلاص، علينا تبقى علي. طب المعنى ايه مش مهم؟ ما هم اعاجم، خلي بالكم ما هم في الاصل الفرس اعاجم اللي الفوا هذا التكذيب، ان عليا جمعهم وقرانا. طب اعربها يا شيخ وليد، ان عليا جمعهم وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا، وقولي ان عليا للهدى، ان علينا للهدى، خلوها عليا للهدى، وافتراءات في هذا كثيرة لا مجال للمزيد منها. وفي سبيل تأييد عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عن كلمات وآيات مزعومة تنال من الصحابة رضوان الله عليهم. الشيخ جميل غادر رحمة الله عليه كان بيقول أنا لما أكون كئيب وتعبان نفسيا وعايز أتسلى أفتح طبقات الشعراني أقرأ الإيه؟ كرامات الأولياء عشان أفرج عن نفسي وأضحك، لأنها كلها حاجات يعني تضحك. أنت واخد بالك؟ هل الكلام ده يجعل الإنسان يضحك أو يبتسم؟ والله يعني أحيانا بيكون الضحك الذي يضحكه الإنسان يعني يجب مكانه البكاء، لأن في شيء خطير عقائد يلعب بها بهذا الأسلوب. ثم بعد ذلك نجد ناس تجاملهم وله تقريب بين السنة والشيعة، ملعون أبو السياسة اللي تتسبب في هذه الأمور اللي تجعل إن الناس تميع العقائد بهذا الأسلوب القذر. يقول وفي سبيل تأييد عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عن كلمات وآيات مزعومة تنال من الصحابة. اسمع، ومن ذلك ما رأى الكلين لا عندهم هو البخاري، في مقام البخاري عندنا ما رواه الكلين بإسنادي إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه، ففتحت وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا لسورة الايه البينة، فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال فبعث إلي، ابعث إلي بالمصحف 70 اسم من أسماء من قريش اللي هم مين؟ المهاجرين يعني مش الكفار. وفي تفسير العياشي في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول العياشي فيما يرويه عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عليه السلام، وإنما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لقوا عليا وعمارا فقال إن أبا سفيان وعبد الله ابن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الكلام ده لما تيجي تدخله على قواعد النحو واللغة تجد كلام من أتفه ما يكون، وكلام غث. هل هذا كلام ينسب لله عز وجل؟ كل اللي قريناه ده عندهم قرآن، الحكاية الحدوثة اللي انتوا سمعتوها دي قرآن، هو ده القرآن المحرف عندهم. خد بالك اسمع، ألم تر إلى فلان وفلان اللي هو أبو بكر وعمر يعني، لقوا عليا وعمارا فقال إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا سياق غير منسجم وكلام غث تماما. وطم يعني هذا الكلام مثل كلام مسيلمة الكذاب، يعني لما تيجي تنظر في كلام مسيلمة الكذاب تجده، بل مسيلمة حتى كان بيعمل ايه شيء من السجع، بس اضعوا في اعتباركم شيئا مهما، هذا الكلام ممكن يكون الانسان ايمان في اللغة، فاذا اراد ان يكتب كلاما يتحف نبي لأتحفنه، كلام يبقى عظيم جدا تتقطع الاعناق دونه لو قرر وحاول يأتي بمثل القرآن الكريم رب العالمين يجعله أضحوك للعالمين، فيكتب كلاما من أسمج ما يكون حتى لا يفتن الناس، لأنه لو أتى بشيء في غاية البلاغة غير أن المتمكنين جدا هم الذين يستطيعون أن يفرقوا، قد يفتن العم من أمثالنا، أصحاب العجمة من أمثالنا يفتنون. فرب العالمين يريد أن يجعل المعجزة القرآنية الآية البينة واضحة بحيث من ينظر إليها يجدها كلاما لا يشتبه بكلام أحد من خلق الله. وذلك لما أرادوا أن يحشروا كلاما في داخل القرآن أبان ذلك عن إيه؟ عن خيبته مستقيلة، قال وتمضي افتراءاتهم فتخترع صورا تزعم أنها محذوفة من كتاب الله. قال شيخهم الطبرسي نقصان الصورة وهو جائز كصورة الحد وصورة الخلع وصورة الولاية. ثم في موضع آخر نقل صورة الولاية مصورينها ولم يظهر شيء من مصاحفهم إلا هذه الصورة فقط لغير، هذه الصورة الوحيدة التي ظهرت قالوا من مصحفهم اللي هي صورة الولايات أهي، بدل الصورة دي مكان الفتحة، شايفين صورتها؟ ذكرها الشيخ أو ذكرها شيخنا الشيخ محب الدين الخطيب في كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية، أهي شايفينها؟ هتجدوها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير، إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين، ما خلقهم المرسلين إلا بالحق، ما خلقهم المرسلين إلا بالحق، ده بالنص كده ومشكلة، ما خلقهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين كده، أي حاجة وخلاص على مثيل القرآن، يجيبوا كلمة من هنا وكلمة من هنا علشان يجعلوا في الآخر القرآن، دي سورة الولايات السبعة، واخدين بالكم؟ وفي رواية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليك أو يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نورانان نورانان بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصية الرسول أولئك يسقون من حميم. واخدين بالكم هذا في كتاب فصل الخطاب للذي اللي هو في تحريف كتاب رب الأرباب، وتمضي صورتهم الموضوعة على هذا النمط وتطاول افتراءاتهم على كتاب الله إلى أكثر من دعوة سقوط بعض الآيات والصور حتى إنهم لا يزعمون أن القرآن قد أسقط منه في موضع واحد من سورة النساء أكثر من ثلث القرآن الكريم. فيزعم صاحب الاحتجاج أن عليا برأه الله مما يفترون. قال لأحد الزنادقة في محاورة طويلة: وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى، يعني كان بينظر زنديق، فقال له: وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. في نظري هذه الآية فيها تناقر لأنها مش ملتئمة مع بعضها، علاقة القسط في اليتامى بنكاح النساء. طبعا عشان اللي كاتب الكلام ده غبي مش فاهم تفسير القرآن الكريم. فقال: وأما ظهورك على تناقر قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، يقصد الصحابة أسقط القرآن. وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، يعني في هنا إسقاط. كان في بين قولي إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى جزء كبير جدا سقط، ثم يلتئم مع قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع إن الآية بتتكلم عن واحد وصي من الوصايا، وصي وصي عنده بنات تحت ايده يكون ابن عمهم ولا حاجة وهو الوصي عليهم. ما الذي يحدث؟ يجي هي بنت وعندها فلوس وورثة وهو الولي ويجوز له ان يتزوجها. ما بنتكلمش عن الولي كالعم الذي لا يجوز ان يتزوج، بنتكلم عن الولي اللي هو ايه يجوز له ان يتزوجها وهي تحت ايده. لو جالها يتقدم لها كفء ليها هو اللي ممكن يمنع ويرفض، فيقول لك: ما بدل ما اجوزها اعمل ايه؟ ما اتجوزها انا واخد مالها، وكده كده لا هدفع مهر. ما انا لو حد جت قدم لها انا اللي هتعامل معاه واقول له مهر كذا ومش مهر كذا. طب ما زيتنا في دقيقنا واخد انا الايه البنت دي بفلوسها، وحتى لو حصل ايه محدش يجي يقول لي تلت التلاتة كام، لان انا في الاخر ولي امرها، مش كده ولا لا؟ فرب العالمين بيقول لك: اتق الله حتى وان لم يكن لها ولي سواك. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خفت من نفسك إنك ممكن تتزوجها ولا تقسط لها ولا تعطيها حقها وهتاكل مالها وخايف من نفسك، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. النساء غيرها كتير قوي ما جاتش على دي، دي ممكن تدخلك جهنم، الستات كتير قوي. ولذلك لم يأتي في القرآن نص التعدد إلا في هذه الآية، خد بالك جزاء. وذلك البعض افتكر إن فانكحوا الأمر للوجوب، لا، الأمر للوجوب لما يكون جاء مباشرة، ولكنه في هذا السياق بيقول انظر إلى السياق: خايف إنك لا تقصد فيها يا عم، ده النساء على قفا من الشيء كتير قوي، مش كده ولا إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفت، ومع ذلك يقول لك: طب والنساء الاخريات؟ قال له: فان خفتم الا تعدلوا، مش عشان تقول دي يتيمه امرت بالقسط فيها، فلو تزوجت غير اليتيمه من الممكن انك لا تقسط وتظلم. ان خفتم الا تعدلوا ايه؟ فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا. الايات ملتئمه، لكن هؤلاء قال لك: لا، ده هنا ايه علاقه اليتامى بنكاح الايه النساء؟ فاخترعوا قصه كما رايتم ونسبوها لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه. يقول الشيخ موسى جار الله عن هذه المحاورة: لم أعلم من هو هذا البعض من الزنادقة الذي يناظر عليا ويهدي إلى الحق علي، وهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقة ممن يقول في القرآن وفي جميع الصحابة مثل هذا القول؟ وهل يجد أشد عدوا مساغا أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده أئمة الشيعة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ والرواية السالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن، وما تقدم من روايات في أن القرآن نزل 17,000 آية يقتضي سقوط حوالي الثلثين، يعني أنتوا بتقولوا هنا ثلث القرآن سقط، وفي رواية أخرى الثلثين، طب هو إيه اللي سقط بالضبط؟ مش كده ولا لأ؟ وروى العياش بإسناد عن أبي جعفر يعنون محمد الباقر أن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إلا حروف أخطأ بها الكتاب وتوهمها الرجال، وتدعو أساطيرهم إلى إهمال حفظ القرآن. اسمع بقى الكلام المهم، بناء على ذلك الشيعة لا يحفظون القرآن. شفت تسببوا في إيه؟ لأنهم هم يكرهون القرآن، ويعادون القرآن فلا يخدمون القرآن، وتدعو أساطيرهم إلى إهمال حفظ القرآن لأنه محرف في زعمهم، ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به المنتظر. صح؟ يبقى لو حفظوا الوقت ولو جاء المهدي المنتظر كيف يستطيعون أن يحفظوا غير محرف؟ روى مفيدهم اللي اسمه المفيد بإسناد إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال، أبو جعفر اللي هو مين؟ محمد الباقر أبو جعفر الصادق. إذا قام قائم آل محمد اللي هو مين؟ المهدي المنتظر. إذا قام قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام ضرب فساطيت جمع فسطاط، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. أصعب واحد اللي حفظ القرآن اليوم لو جاء القرآن الثاني مش عارف يحفظه، شوف الكذب. وهذه الرواية تدعو إلى ترك القرآن وإهمال حفظه، وهي لمفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر، لأن إمامهم المنتظر خاطبه بالأخ السديد والمولى الرشيد. وهذه الرواية وردت في كتابه الإرشاد وهو من كتبهم المعتمدة، حتى قال عالمهم المجلسي وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه. وكذلك روى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواية السالفة، روى بإسناد إلى أمير المؤمنين علي برأه الله مما يفترون، كأني بالعجم فساطيتهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن. العجم هم اللي يعلموا الناس القرآن، خلي بالك. تعرف الأعجم اللي جاي يعلم الناس القرآن ويقول له قل تبت يدا، الواد يقول له ايه؟ تبت يداني، يقول له تروح مديله بالعصايا، يقول له تبت يدا. الواد عربي ما ينفعش في اللغة العربية تبت يدا أبدا. يد يعني ايه يدا؟ يدا دي يدا أبي، لما أضيفت حذفت النون، نون المثنى تحذف للإضافة. طب ما فيش إضافة لازم النون تيجي، فيقول الواد تبت يدا، الواد يقول له تبت يدا أبي، يضربه عشان هو انجليزي يعلم ابن العرب القرآن. طبعا ما نتكلمش على الانجليزي اللي ربنا كرمهم وحفظوا القرآن واصبحوا محفظين للقرآن، اتكلم على الاعجمي ده. فبقول لك كأني بالعجمي فساطيتهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما انزل. قلت يا امير المؤمنين اوليس هو كما انزل؟ فقال لا، محي منه 70 من قريش باسمائهم واسماء ابائهم، وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. شوف قلة الأدب وشوف الكفر. يعني الصحابة سابوا أبو لهب بس عشان يغيظوا النبي عليه الصلاة والسلام. بص الكلام والعياذ بالله. قال وهذه الدعوة إلى إهمال حفظ القرآن كان لها آثار في مجتمعات الشيعة. يقول الشيخ موسى جار الله وقد عاش بين الشيعة فترة من الزمن، لم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن. واضح؟ معلومة جميلة دي. لا يوجد من علماء الشيعة في العراق ولا في إيران ولا من أولادهم من يحفظ القرآن، ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، ولا من يعرف وجوه القراءة الأدائية. ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثر من أثر عقيدة الشيعة في القرآن الكريم إثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد؟ شفتوا الكلام؟ ولذلك محرومون من القرآن، هم محرومين من القرآن الكريم. وتلك الدعاوى حول وجود آيات محذوفة من القرآن لم تصل إلى وجود مصحف شيعي متداول، محدش عارف يوصل لهذا الأمر، واكتفوا بانتظار ظهوره. يعني هم قالوا في قرآن، طب هو فين؟ محدش عارف. اكتفوا بانتظار ظهوري مع امامهم المنتظر اللي دخل السرداب، مع وجود تلك الايات والصور المفترى في كتبهم المتفرقة يخدعون بها الاغرار. وفي عام 398 هجرية اخرج الشيعة مصحفا قالوا انه مصحف ابن مسعود وهو يخالف المصاحف كلها، فحكمت المحكمة الاسلامية التي تألفت من جمع من العلماء والقضاء برئاسة الشيخ أبي حامد الإسرائيلي حكمت بتحريقه، وتم ذلك لأنه مصحف غير معروف مصدره. وجاءت روايات في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل بالمصحف الموجود ريثما يخرج قرآنهم مع إمامهم المنتظر. فيروي الكليني بإسناد إلى محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إن نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم بذلك؟ قال لا، اقرأوا كما تعلمتم اللي هو القرآن الذي معنا، فسيجيئكم من يعلمكم اللي هو مين؟ المهدي، ويعمون بالذي سيأتي هو المهدي المنتظر. فقال عالمهم نعمة الله الجزائري قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء. شوف بيستغلوا كل شيء يعلمونه وعندها للسنة، فرفعوا القرآن للسماء علشان القرآن اللي عندهم يظهر وقتئذ. ما يكون قرآن مين؟ قرآن الشيطان بقى. ما لو رفع قرآن الرحمن ساعة إذن لن يكون في الأرض من يقول الله الله، فساعة إذن لن يوجد إلا قرآن الشيطان بقى. أي حد يخرج أي شيء يقول ده قرآن مش هتفرق بقى، ما كل اللي في الأرض ساعتها إيه؟ كفار. معتقد في هذه الرواية. قال بعد ذكرنا لثبوت هذه الروايات عندهم وتواترها من طريقين تراها الجميع الروافض يقولون بهذه الروايات ويعتقدون بها، يقول شيخهم المفيد الذي يصفونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام، يقول واتفقوا أي الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية. يعني هم بيعترفوا هنا إن كل الفرق بما فيها الخوارج والمرجئة والزيدية وطبعا أصحاب الحديث وأهل السنة كلهم يخالفون الإمامية في هذه القضية. يعني اعترفوا انه ايه؟ ها؟ ان هم خلفوا اجماع كل الفرق. واضح؟ يعني كل الفرق تقول وتعتقد ان القرآن الذي بين ايدينا هو قرآن ربنا سبحانه وتعالى، الا هم فقط الذين يقولون لا يوجد القرآن الحقيقي بين ايدي الناس. هو الذي يقول بهذا يقول اجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة واصحاب الحديث على خلاف الامامية. بس طبعا ما دخلش هنا الاخوان، هل الاخوان كانوا معاهم ولا معاهم؟ ما هم مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وهذا اعتراف من مفيدهم لان هذه القولة الشنيعة مما شذت به طائفته، ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا المذهب. المهم المؤلف هنا بيتكلم عن بداية الافتراء متى ظهر وأطال النفس في هذا وأتى بأشياء طيبة فليرجع إليه. وكتاب طيب جدا اسمه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. بعد ذلك نتحدث عن إذا قلنا أنهم حرفوا القرآن، انحرافهم في تأويل القرآن، نتكلم عن خلافهم في المصادر. حتى القرآن اللي موجود قاموا بالانحراف في تأويله. طيب نذكر عدة أمثلة إن شاء الله ونختم النهاردة بهذا الأمر. تضمنت كتب التفسير عند الشيعة تلك التي يزعمون تلقيها عن آل البيت، تضمنت تأويلات باطنية لآيات القرآن. لا يعني احنا كنا بنسمع قبل كده ايه؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عليه، مش كده ولا ايه؟ أو في عليه، ده تحريف. لا بقى، المرة دي هنتكلم عن اللي موجود بين إيدينا هيأولوهم وفسروه ازاي. تضمنت تأويلات باطنية لآيات القرآن لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني، ملوش علاقة باللغة خالص. ومن العجيب أن تسند هذه الأكاذيب الفاضحة إلى آل البيت، ويسند معظمها إلى جعفر الصادق، وهي في حقيقة الأمر طعم مبطن في الآل، لأن الكلام ده لو ثبت عن آل البيت يكفر والعياذ بالله، مش كده ولا إيه؟ كما أن إلحاد في آيات الله وصد عن سبيله، ولكنهم أسندوها لآل البيت حتى ينخدع الأغرار بها. وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة كتفسير القمي والعياش والبرهان والصافي، كتب كتير أوي لو دخلت المعرض تجدها كثيرة جدا، ومطبوعة معظمها فين؟ كان في لبنان، كان معظم كتب الشيعة بتطبع فين؟ في لبنان. وروى بعض الباحثين أن أول كتاب وضع الأساس الشيعي في التفسير هو تفسير القرآن الذي وضعه في القرن الثاني للهجرة جابر الجعفي فكان هذا نواة لتفسير شيعي سرعان ما اتسع وأغرق في الباطنين. أمثلة وشواهد سنذكرها لهذه التأويلات، وقد يكون فيها بعض الإطالة، ولكن الغرض من ذلك أن نتبين هل هذه التأويلات تمثل ظاهرة عامة وقاعدة مضطردة في كتبهم الأصيلة، أم هي روايات شاذة وضعيفة مندسة في كتبهم. يعني المؤلف أطال جدا، طبعا إحنا مش هننقل كل ما ذكره، ولكن هنذكر أمثلة فقط. لكن هو أطال حتى يبين هل هي قاعدة مضطردة ولا شذوذ في بعض الروايات، فأطال من أجل أن يبين أنها قاعدة إيه مضطردة عند القول. قال: وهذه المعرفة لا تتأتى إلا بأن نمد النفس في العرض، وأن نحتاط أيضا في نقلنا من كتبهم بحيث لا نأخذ إلا من مصادرهم المعتبرة عندهم، فلنبدأ رحلتنا مع تأويلاتهم لآيات القرآن. هدفه أنه ما يجيش حد يقول له أنت كذبت علينا، أنت أخذت من كتب خصومنا، لا، إحنا هنرد عليكم منين؟ من كتبكم أنتم، وندينكم بإيه؟ بكلامكم أنتم. وده خلي بالكم البحث المنهج العلمي، يعني أنت لما تيجي تناقش خصمك لا تأتي بكلام الخصوم وتقول، يعني بتناقش مذهب معين أو بدعة معينة، ما تجيش تقول فلان بيقول عنك، لا، قل له أنت قلت كذا في كتابك في شريطك رقم كذا، تحكمه للكلام اللي هو قاله مش للي قيل عنه. لأن بعض الناس كتير قوي يقول لك يا عم اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، وده كان شعار حزب النور ساعة الثورة، مش كده؟ اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، سمعوا الناس منهم قال لهم يا ريتنا ما سمعنا، يا ريت كنتم مستخبيين، انتوا كنتوا يعني مسطورين ولا ايه؟ لما ظهرتوا وسمعنا منكم انتوا بقى يعني المفروض تندموا وتستخبوا. قال: نجد في مصادرهم الأصيلة والمعتبرة في الحديث والتفسير وغيرهما آيات كثيرة تفسر بالإمامة وبالولاية وبالأئمة. لما تسمع الكلام ده تكره حاجة اسمها الإمامة بالشكل اللي هم بيذكروه، كل حاجة الإمامة الإمامة الإمامة، إيه يا عم في إيه؟ القرآن كله إمامة؟ القرآن ما فيهوش. ولذلك الجماعات الخارجية في هذا العصر اللي جمعهم على هؤلاء إيه؟ إنهم كلهم بيتكلموا في مصائب، يا الخلافة يا الإمامة، الدين كله بقى إمامة والدين كله بقى خلافة. هو ده الإمامة والخلافة مسألة من مسائل الدين، ليست هي الدين كله. يجي بعض الناس يسخر منك ويقول لك بقى أنتم سايبين شرك القبور، شرك القصور، وبتكلموني في شرك القبور. شرك القصور اللي هو إيه؟ إنك تتكلم عن مين؟ عن الحكام. اسمع: ما ورد في كتاب الله من آيات تتحدث عن القرآن يفسرونها بالأئمة. اسمع بقى، فقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. طبعا هنا مش هيحرف، مش هيقول لك تحريف، هنا بقى بيعمل ايه؟ بيفسر تفسير باطني. يقول: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. بالإجماع النور هنا ايه؟ القرآن. يقولون النور نور الأئمة، وفي رواية أخرى عندهم تقول النور الأئمة. وقوله تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه، يقولون النور علي والأئمة عليهم السلام. واضح؟ والملاحظ أن الدلالة واضحة وجلية على أن المراد بالنور في الآيتين والقرآن، ولكن نلمس هذا الشطط البالغ في التأويل. ومع ذلك يسند هذا التأويل الذي لا تربطه بالآية أدنى رابطة إلى آل البيت كعلي والحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق، وهم أهل العلم واللغة والعقل والدين. يعني الأسماء اللي هم نقلوا الكلام عنها هؤلاء هم أئمة العلم واللغة والعقل والدين، فكيف يقولون هذا الكذب؟ واضح؟ وبناء على هذا التأويل الذي أعطوه للآية نفهم أن الأئمة أنزلوا من السماء إنزالا. واضح؟ وتمضي تأويلاتهم للآيات التي تتحدث عن القرآن، لأنه يقول والنور الذي أنزلنا فهم نزلوا، وتمضي تأويلاتهم للآيات التي تتحدث عن القرآن ولو كانت الآية في غاية الدلالة على أن المقصود القرآن، فيروون عن أبي جعفر محمد الباقر رحمة الله عليه وبرأه الله مما يفتري المفترون في قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ إن الكفار كانوا رافضين القرآن علشان القرآن بيتكلم عن إيه؟ عن آلهتهم المكذوبة وبيدعو إلى التوحيد، وهذا الكلام المشركون رافضينه، مش كده ولا لا؟ فهم يقولوا بدل مكان علي أبا بكر وعمر واتبعناه. وعن ابي السفاتج عن ابي عبد الله عليه السلام ائت بقران غير هذا او بدل، يعني امير المؤمنين عليه. فين علاقه ائت بقران غير هذا او بدل؟ فبدل عليه وجابوا ابو بكر الصديق. ويفسرون قوله سبحانه ان هذا القران يهدي للتي اقوم، يعني يهدي الى الامام، وفي روايه يهدي الى الولايه، ولايه علي. ويفسرون ما ورد في الايات من لفظ النور ونحوه بالائمه من غير اي مرتكز من المرتكزات التي تقوم عليها الدلاله، تلك المرتكزات المعروفه في علم الدلاله عند علماء اللغه. فيروي الكليني عن محمد بن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سالت عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، قال يريدون ليطفئوا ولايه امير المؤمنين عليه بافواههم. قلت: قوله تعالى والله متم نوره، قال يقول والله متم الإمامة والإمامة هي النور، وذلك قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني الإمام. ويروي الكليني أيضا عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في قوله الله نور السماوات والأرض، مثل نريك مشكاة، المشكاة مين؟ فاطمة عليها السلام، فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زيتون لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم ينفجر بها، ولو لم تمسسه نار نور على نور، إمام منها بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس بعدها، ومن لم يجعل الله له نورا إماما من ولد فاطمة عليها السلام فما له من نور إمام يوم القيامة. شفت الدنيا كلها بقت إيه؟ الشمس إمام، القمر إمام، النور وهكذا، كله ناس مجانين. عارف المجنون اللي بيردد إمام إمام إمام إمام. وكما أول ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة يؤولون، يعني أنت ممكن تفسر القرآن كله بثلاث كلمات وتقعد بقى مكاني هنا في الدرس تقول أفسر القرآن، وهي تحفظ ثلاث اربع كلمات، وكل ايه تخليها علي امامه، علي امامه، الحسن الحسين، فاطمه، تبقى 10 على 10 كده ولا ايه؟ مفيش بقى، سيبك بقى من علم الاصول وعلم علوم القران والتفسير واسباب النزول والنسخ والمنسوخ، لا لا كله العمليه سهله قوي. شفت بقى الناس بتتشيع عليك وتقبض وتجي لك فلوس وبسم الله ما شاء الله تخش جهنم. ربنا يسلم. وكما أول ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة يؤولون ما جاء في كتاب الله من النهي، اسمع بقى الكلام الخطير بقى، اسمع بقى، تدمير العقيدة، تدمير العقيدة مرة واحدة، كل ما جاء في النهي عن الشرك والكفر يؤولونه بالشرك في ولاية علي أو الكفر بولاية علي. شوف المصيبة، دول ضيعوا الدين. ويؤولون ما جاء في عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. ومن ذلك عن أبي جعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، يعني موسى وعيسى وكل دول. وذلك قول الله في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبلوا باب العقيدة، كلمة التوحيد أصبحت تفسيرها إيه؟ ولاية علي. وعن ابي عبد الله في قوله تعالى: لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، قال يعني بذلك لا تتخذوا امامين انما هو امام واحد. وعن الباقر في قوله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن امرت بولايه احد مع ولايه علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف الكفر، هذا الكلام بالله عليكم في شبه كفر تكفير، في شبه يكفر، في شبه ان القائل هذا الكلام ومعتقده ومعتقده كافر ولا لا؟ في شبه، معاذ الله. وعن ابي عبد الله في قوله سبحانه: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد، اعظم الايات التي تحدثت عن التوحيد. يقول: العمل الصالح المعرفه بالائمه، ولا يشرك بعباده ربي احد، التسليم لعلي، لا يشرك معه في الخلافه من ليس ذلك له ولا هو من اهله. وفي رواية أخرى لهم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، قال: لا يتخذ مع ولاية آل محمد صلوات الله عليهم غيره. وعن أبي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر في قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر بي، يعني عليا لا تكونوا أول كافر بعلي. وعن جابر الجعفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقال هم أولياء فلان وفلان يعنون أبا بكر وعمر وعثمان اتخذوهم أئمة من دون الإمام. وعن أبي عبد الله في قول إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله قال يعني أئمة دون أئمة الحق. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن يكفر بولاية عليه. وأما قول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن ولى عليه، يغفر له ما دون ذلك لمن يشاء ممن ولى عليه. والرواية في هذا الباب كثيرة وهي محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام وهو التوحيد وإعطاء الشرك صفة الشرعية، ومحاولة خطيرة لتفسير التوحيد والشرك والكفر بغير معانيها الحقيقية. تعايزين كفر أكتر من كده؟ ويؤولون بعض الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة والإمامة. اسمع، عن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين والوسطى أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة. مفيش لا صلاة ولا أي شيء، القضية كلها التعلق بمين؟ بالأئمة. خلق الله السماوات والأرض وخلق البشر وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل ولاية علي بن أبي طالب والاثناشر الأئمة. وعن أبي جعفر في قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال تفسيرها ولا تجهر بولاية علي ولا بما أكرمته بها حتى أمرك بذلك، ولا تخافت بها يعني ولا تكتمها عليا وأعلم ما كرمته به. وفي رواية لهم عن أبي جعفر في تفسير الآية بمثل ما مضى وزاد، فأما قوله وابتغي بين ذلك سبيلا يقول تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته، فأذن له بإظهار ذلك له يوم غدير خم. وعن أبي عبد الله في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال يعني الأئمة، يعني كلمة مسجد يعني أئمة. هذه بعض تأويلاتهم لآيات الصلاة، وقد مضى تأويلهم لعموم الأعمال الصالحة بالإمامة، وذلك في قوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، حيث قالوا العمل الصالح المعرفة بالأئمة، وهذا التعميم في تأويل الأعمال الصالحة يغني عن التمثيل لسائرها، من مثل قولهم في تأويل بعض آيات الحج ثم ليقضوا تفسهم قالوا التفس لقاء الإمام. أي كلام وخلاص. طبعا لو أردنا أن نذكر بقية، طب اسمع ده، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم، ثم قال لكن أخبرك بتفسيرها عما يتساءلون. قال فقال هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني. النبأ العظيم مين بقى هنا؟ ها اسمع، روى الكلين بإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام تلا هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، ثم قال نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. قول فاذكروا آلاء الله، قال أتدري ما آلاء الله؟ قال لا، قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. خذوا بالكم، كذبوا بآياتنا كلها يعني الأوصياء كلهم وهكذا. إذا معنى ذلك إن الدين أصبح، واسمع، وعلي هو سبيل الله في قول وصدون عن سبيل الله عن علي، وإنه لحسرة على الكافرين علي، وإنه لحق اليقين علي، اهدنا الصراط المستقيم علي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون علي وهداه. والأئمة هم الأيام والشهور، باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة. الأئمة كم إمام يا أولاد؟ ولو شهور كام بس بقى، هل هي محرم وصفر ولا يناير فبراير مارس إبريل ولا أبشير اللي مش عايز يخلص؟ والأئمة اسمعهم بنو إسرائيل في قول يا بني إسرائيل. طب إزاي؟ ما هم بيطلعوا بعدة مناظر، يعني كانوا موجودين في عهد موسى هم بنو اسرائيل، وهل هم الاحجار ال 12؟ فضرب مهم 12 حجر مش كده ولا ايه؟ فانبجست منه 12 عينا، ما هو خلاص بقى اي 12 واي نور واي، وهم اسمع الكلام الخطير الكفر البين بقى، وهم الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى يروون عن الرضا عليه السلام قال اذا نزلت بكم شده فاستعينوا بنا على الله. في كفر اكتر من كده؟ وهو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قال راويهم قال ابو عبد الله نحن والله الاسماء الحسنى الذي لا يقبل من احد الا بمعرفتنا. قال فادعوه. طب اسمع بقى، قال شيخهم المجلس والائمه هم، عشان تزعلتم لما قلت الاحجار بتاعت بني اسرائيل والعيون. طب اسمع، قال شيخهم المجلس والائمه هم الماء المعين والبئر المعطله والقصر المشيد في سوره الحج وتأويل السحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم. ثم أورد طائفة من نصوصهم في ذلك. طبعا احنا نكتفي بهذا القدر على أن نتمم في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وضعوا في اعتباركم أن حاكي الكفر ليس بكافر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.